سائلة تقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحتمل أن هذا السوق فيه دعاء أو ذكر ما أذكره الآن، يحتاج إلى مراجعة الحديث، أظنه أفرد في رسالة خاصة يسمى حديث السوق، كلام عليه وعلى سنده وعلى لا ما يؤخذ به فضائل الأعمال فيه، أما الأجاز الحديث العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يشترط له شروط، يعني من شروطها أن يكون أن لا يشتد الضعف، ومن شروطها أن يندرج تحت أصل يكون لها أصل، ومن شروطها أن يعتقد أنه لا يعمل بهذا الحديث، يعني لا بد من شروط. نعم القول نعم لا هذا من علامة الوضع، الغالب ذكر العلماء من علامة الوضع الثواب الكثير على العمل القليل. نعم توصيب الثواب الكثير على العمل القليل. نعم تقول السائلة: من صلى الفريضة وأراد أن يأتي بالأذكار عقب الصلاة فهل يتحول عن القبلة أم أن يلزمه اتجاه القبلة؟ كلامه في هذا واسع، لكن التهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر ينبغي أن يكون على حالة قبل أن يثني رجلي ركبتين، أما لك الأخرى فالأمر في هذا واسع، لأن جاء في الحديث معناه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقول الحمد لله على كل شيء قدير بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يثني رجلي، أما بعد ذلك فالأمر في هذا واسع، لكن إذا جلس في مكانه استقبل القبلة أولى، لأنه يأتي بالأذكار حتى لا يتشاغل عنها. نعم سائل يقول: ما حكم أكل الأفاعي وهل هناك فرق بين السام منها الأفاعي؟ نعم لا تؤكل، مستخبثة الحيات والعقائد ما تؤكل، حرام لخبثها مستخبثة. نعم نعم ولو كان مستخبثة محرمة لخبثها، محرمة لخبثها، لأن المحرمات أنواع، ذوات السباع كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل مستخبث، هذا من المستخبثات. نعم ولو كان غير سام مستخبث لا تؤكل، حيات العقار ما تؤكل، ما يجوز أكلها سواء سامة أو غير سامة لأنها مستخبثة خبيثة. نعم طيب لو ما حصل هي ها؟ لو ما حصل أكل غير هذا إذا كان تحل له الميتة شيء آخر، إذا كان تحل له الميتة للضرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الضعيف كان يحل أكل الميتة ولم يجد إلا هي كالميتة، لكن إذا وجد ميتة يأكل من ميتة، وإن أكل منها ولم يجد إلا هي للضرورة خشى على نفسه الموت هذا للضرورة، أما أن يكون في حال السعة ليس له أن يأكل الحيات والأفاعي لأنها مستخبثة سواء كان فيها سم أو لا كان فيها سم، إذا كان فيها سم أشد يكون قتل نفسه نعوذ بالله سبب في قتل نفسه. نعم الإمام إذا قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ويعطي وجهه إلى المأمومين ثم يقول التهليل، لكن يقول هو مستقبل القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ويهلل هذه التهليلات وهو منصرف. نعم هكذا جاء في مرة في صحيح مسلم حديث المغيرة حديث عائشة حديث ثوبان حديث ثوبان أستغفر الله أستغفر الله حديث الزبير أستغفر الله أستغفر الله هكذا لا بس جاء ذلك لا يعني ينبغي أن يفصل على ما ورد مفضل صحيح ما ورد. نعم سائل يقول: ما حكم تقبيل نعم. ما حكم تقبيل المصحف وما صحة ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه في ذلك؟ ما لا أعلم له أصلا، يروى عن بعضهم عن بعض التابعة عكرمة وقال إنه كتاب ربي، لكن الأولى الترك، الأولى ألا يفعل هذا. نعم سائل يقول: تعظيم القرآن بالعمل به، بالعمل به وتنفيذ أحكامه وتصديق أخباره والإيمان المتشابه والعمل المحكم. نعم